أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فروض الوضوء، وذكر لنا في المنار أن فروضه ستة: غسل الوجه، وذكر معها منه المضمضة والاستنشاق، وذكرنا كلام العلماء فيها. من فروض الوجه غسل اليدين مع المرفقين، وهنا ذكر لك مع المرفقين عشان ما يحصلش الإشكال اللي في قوله إلى المرفقين، لأن هنا بيقول لك إنه هو قول واحد عندهم أن يغسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى مع المرفقين، فعبر بهذا التعبير لدخول المرفقين أو مرفقين مع اليدين. ومسح الرأس كله هذا فرض آخر، أن يمسح جميع الرأس، وذكرنا أيضا الخلاف، وأن الأكثر من أهل العلم على أن مسح جميع الرأس هذا مستحب أن يقبل ويدبر، ولكن إن مسح البعض يجزئ عنه، وهو الراجح في هذه المسألة. مع مسح الرأس أن يمسح الأذنين، والصواب أن مسح الأذنين ليس فرضا، فلو أنه مسح الرأس ولم يمسح أذنيه فالمسح صحيح وليس عليه إعادة الوضوء. فهنا يعني بيقول لنا في مسح الوجه، مسح الرأس ومنه الأذنين، كأنه يميل أنه زي ما في مسح الوجه هذا مسح الرأس هذا فرض، فمسح الأذنين منه يعني داخل فيه. على القول بالجميع ولا بالتبعيد، الأذنان ليست جزءا من شعر الرأس، مش من شعر الرأس اللي هو يجب عليه أن يمسح فيهما، لكن الأصوب فيها أنه يستحب ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا كلام ابن قدامة رحمه الله في قول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، قال قياس المذهب وجوب مسحهما. قياس المذهب يعني هذا مش منصوص عليه، كون يقول هذا قياس المذهب، الإمام أحمد ما قالش هذا الكلام، ولكن هذا قياس المذهب. أما النص من الإمام أحمد لا، ما هوش إنهما يجب مسحهما مع الرأس. لذلك حكوا عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه ذلك، لو أنه مسح الرأس بعض الرأس أو كل الرأس وترك الأذنين ناسيا أو عامدا متعمدا لذلك، فالوضوء صحيح، الوضوء أنه يجزئه ذلك، وهذا الصواب الذي في ذلك. غسل الرجلين مع الكعبين هذا الفرض الأخير، أنه يغسل الرجلين مع الكعبين، دي المنصوص في القرآن المذكور في القرآن. ما حيزيد على ذلك يقول لنا الترتيب والموالاة، ده اللي مفهوم الإشارة اللي في القرآن، لكن مش المنصوص اللي في القرآن، لذلك فيها خلاف. لكن هذه الأشياء متفق عليها، إنك عشان تتوضأ تغسل الوجه، تمسح الرأس، تغسل اليدين المرفقين، تغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الفروض المنصوص عليها في القرآن. إذا قلنا أنه لابد من النية هيبقى إشارة، إذا قمتم إشارة، لكن على أن هي الفرض الواجب زيدة لا، ما هي زيدة، ولا ما كانش حصل فيها خلاف بين العلماء إن هل لابد من النية ولا لا، ولا بد من النية في ذلك، وحيأتي الكلام لما يقول لنا النية من شروط الوضوء. يبقى الترتيب ترتيب الأعضاء زي ما يأتي بعد ذلك ليس في قوة النص على اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الفرض الرابع اللي مذكور منصوصا عليه في الآية غسل الرجلين مع الكعبين، وهنا برضو بيحتاط ويقول لك مع الكعبين، يعني تدخل الكعب اللي هو يبقى في جانب الساقين، العظمتين الناتئتين في أول الساق أو تحت في أسفل الساق، العظمتين اللي هم الكعبين. الصورة مش شغالة، كنا نشوف فيها فمعلش. يبقى أرجلكم إلى الكعبين، طبعا كلكم عارفين الكعبين، بس يمكن البعض قد لا يعرف الشيء، العظمة اللي في الساق، ويمكن معذور أنك ما تعرفش، ما هو برضو العلماء اختلفوا فيها أنه فين الكعبين. ما عند أبي حنيفة رحمه الله أن الكعبين هم عظم بتاع وش القدم، عظم وش القدم هو ده الكعبين، فلذلك معذور أنت ما تعرفش الكعبين فين، بس عرفنا الكعبين عظمتين اللي في جانب الساقين، إلا ما تلبس الحذاء بيأصور الحذاء جنبهم، هذا الكعبين. وأرجو لكم إلى الكعبين. وأرجو لكم ودي فيها قراءتان للقراء، وأرجو لكم بالنصب قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكساء ويعقوب يقرؤون وأرجو لكم، قراءة باقي القراء ابن كثير وأبو عمرو وشعب عن عاصم وحمزة وقراءة أبو جعفر أيضا وخلف وأرجو لكم إلى الكعبين. وهنا اللي يمكن إدى خلاف للبعض أن يقول لك أرجو لكم، هل فرض القدم أو الرجل هل فرضها المسح ولا الغسل؟ هنشوف فرضها إيه، لكن الآية دليل على القراءتين على الغسل، وإن كانت فيها إشارة للمسح فليكن مقيدا بالمسح على الخفين اللي بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول لنا في المنار هنا وغسل رجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا في قوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان للعلماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يبقى هنا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول العلماء في قراءة النصب هنا عائد على إيه؟ عائد على على قراءة النصب، لكن عائد على الغسل الأولاني، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقالوا هنا إن كونوا يفصل بشيء ممسوح بين مغسولين، يعني حاجة ممسوحة اللي يمسحوا برؤوسكم، ولنا وأرجلكم كان الأصل إنه يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم كونوا جعل دي في النص بينهم تفيد حاجة ولا ما تفيدش؟ تفيد إيه؟ الترتيب. قالوا تفيد هذه الترتيب، فالأصل إنه طالما منصبات معطوف بعضها على بعض ومغسولات بعضها وراء بعض يبتلي وراء بعض كده، كونوا إنه حط حاجة في النص بينها أفاد إنه لولا مراعاة الترتيب إن رتب الوضوء على هذه الصورة التي نقول فيها. هذا نص ولا إشارة؟ إشارة، ليس نصا في المسألة. ما هو النص يقول لنا ورتبوا الوضوء، يبقى هنا أخذنا النص بقوله رتبوا مثلا، لكن لم يقل ذلك، يبقى هذا الإشارة في ذلك. يبقى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم. طيب حنقول على قراءة النص هنا قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى عايدة على الغسل الأولاني، وأرجلكم عايدة على وامسحوا برؤوسكم. ولكن اللي حيوجه هنا يقول لك المسح امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول لك ده عطف مجاور، مجاور له لكن مخالف في الحكم، مجاور له، زي يقول لك إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، مش كده؟ أصلها عذاب يوم إيه؟ اليوم الأليم ولا العذاب الأليم؟ العذاب الأليم، عذاب يوم أليما، أليما أصلها كده، ولكن هنا للمجاورة فقال عذاب يوم أليم، يبقى اليوم اللي فيه العذاب، وكان له توجيهات عند العلماء من النحويين في ذلك، فبعد كلها هي على ما هي، عذاب يوم أليم عذابه، أليم عذابه، وحيقول نفس التوجيه هنا، لكن خلينا مع الجمهور من النحويين اللي حيقول لنا إن العطف اللي هنا باعتبار المجاورة، فأخذ الجر للمجاورة فقط، ولكن المعنى على أنه ممسوح. اللي دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، ما مسحش على رجليه، ما ثبتش عنه أنه مسح على رجليه صلى الله عليه وسلم إلا على الجورة أو إلا على الخف. يبقى على ذلك لما يذكر لنا في الآية هنا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يبقى لها معنى النص، معنى إن جرت على المجاورة، لأن اللي قبلها كان مجرور، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم للمجاورة. وقالوا إن من كلام العرب يوجد ذلك، زي ما يقولوا هذا جحر ضب خارب، جحر ضب خارب، جحر مرفوعة مش كده، لأنها خبر، هذا جحر ضب مضاف إليه مجرورة مش كده، خارب، من اللي خارب الضب ولا الجحر؟ أصلها تكون هذا جحر رب خارب. خارب بس العرب قالوها كده وفهموها على هذا شيء، قالوا هذا عطف في مجاورة، فعلى ذلك في اتباع، يعني اتبعها في الإعراب، ولكن أصلها لما قبلها وليست لهذه أصلها، هذا جحر ضب خارب. ولكن لما قالوها ذلك وفهموها على ذلك قالوا المانع أن يكون في الآية هذا المعنى، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطف للمجاورة فجرت بالإتباع، ولكن أصلها النص لما قبلها اللي بيّن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى على قراءة الكسر الجر فيها وجهت بمعنى الإيه؟ الغسل، الغسل فيها. وعلى فرض أنه لا هو المسح اللي فيها، نقول بيّن هذا المسح النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عمل إيه صلى الله عليه وسلم، كان يمسح ولا لم يمسح على الرجلين ولا على الخفين؟ على الخفين. نقول هذا المسح مقيد بالمسح على الخفين الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا في الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم يبقى على ذلك محتملة للغسل على القراءتين، وعلى قراءة الجر تحتمل المسح، ولكن يوضحها مسح النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه مسح ليس على الرجلين، وإنما مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين. طيب يبقى ده في اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الإمام النووي بيذكر لنا هنا كلاما في ذلك، ويعني محصلة الكلام الذي ذكرناه في أنه النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، لكن يشكل على ذلك ما جاء في حديث عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه توضأ ولما جاء غسل الرجلين جاء وقت الغسل راح جاي وهو لابس النعلين راح غسل عليه رش عليهم. هنا أخذ منه الشيعة في هذه النقطة قالوا المسح، وهو الشيعة اللي خلفوا في هذه المسألة وقالوا المسح على الرجلين، أما جماهير العلماء قالوا لا المسح هذا يكون على الخفين أو على الجوربين، القدم مغطى يبقى يمسح عليها طالما أنه بشروط المسح لبس على وضوء وإن هذا ساتر على شروط المسح. لكن الشيعة قالوا لا، إن من الممكن مسح على الرجلين يمسح ليه؟ قالوا إن علي بن أبي طالب كان يمسح على الرجلين. الأحاديث اللي جاءت كلها ضعيفة، ولكن صح هذا الحديث، وابن عباس كأنه يعني أنك قال وفي النعلين قال وفي النعلين قال وفي النعلين قال وفي النعلين، هذا عمل إشكال عند العلماء. طب إزاي إن هو رش الماء وهو لابس النعلين؟ يبقى لم يستوعب. ولكن الراجح في ذلك إن هذا الوضوء من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه خفف في الوضوء، وإن ممكن الإنسان يكون لابس النعل الواسع ويصب فيه الماء، وخاصة على مذهب من يقول إنه لا يلزم في الغسل التدليك، يلزم في الغسل يصب الماء فقط ولا يلزم فيه تدليك. قالوا على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما صب الماء عليه استوعب جميع ما في النعلين، فهو الرش ما قالش مسح الرجلين، وبفرض إن قال مسح الرجلين يبقى على ذلك يؤول بما ما هو في اللغة العربية يقول مسح تمسح في الوضوء بمعنى توضأ وغسل في الوضوء، فكلمة مسح تأتي في اللغة بمعنى غسل، طالما أن جاءت بعد ذلك نحمل ما جاء عن علي رضي الله عنه بفرض أنه ذكر ذلك أنه مسح، لكن الرواية أنه صب الماء أو رش الماء عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا ذكر العلماء أو البعض منهم قالوا طيب ما أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر على الحجاج القراءة بالنصب، أنكر عليه قراءة الآية لما قرأها وغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنكر عليه وقال وأرجلكم وأرجلكم. نقول ولا إشكال إن ذكرنا في قراءة الجر توجيه بمعنى الغسل، توجيه بمعنى الغسل، وفرضنا انه على ذلك يبقى عليه انه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وخاصة ان انس رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، بل جماهير الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في احاديث كثيرة. ايضا جاء عن ابن عباس اللي هم ذكروا عنه عن علي ان علي رش الماء على القدمين وهما في النعلين، ذا جاء عن علي عن ابن عباس في صحيح البخاري انه توضأ فغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال هكذا فقال وغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، فدل ان ما رواه عن علي بمعنى مسح لو فرضنا صحة ذلك، وما جاء عنه انه رش عليها يعني بها الغسل اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي من ضمن الأشياء اللي بذكرها العلماء، قلنا الفروض يبقى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أخذوا منها أيضا الترتيب، الترتيب في الوضوء والمولاة، الترتيب والمولاة. الترتيب قالوا لأن الله سبحانه ذكره مرتبا، ذكره مرتبا، إنما ذكره مرتبا دي ممكن نحن نقول هي نص في ذلك، لأن التعاطف بإيه؟ بالواو، العطف بالواو، والواو عند علماء اللغة وإن كان البعض قال إن هي تفيد الترتيب بس ما يقدرش يلزم أن الترتيب لازم فيها، إنما قالوا إنه هو اللي ذكر الله عز وجل على هذا الشيء فليكن يستحب الترتيب، لكن إحنا عايزين دليل على وجوب هذا الترتيب. فحيتكلم العلماء عن ذكر المسح بين المغسولات وحيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الترتيب هنا عندنا في المنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، الوضوء مرتب أو مرتبا للوضوء، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به. هنا صحيح أنه توضأ وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، بس لفظ مرتبا هذه مرتبا ما جاءش في الحديث أنه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو أن البعض من الصحابة اللي رووا ذلك قال توضأ مرتبا يبقى على الوضوء، لكن هو نفسه لم يقولها صلى الله عليه وسلم. المهم الوضوء اللي هو موافق لما في القرآن. طب لو خالف في بعض هذه الأعضاء، يعني اتوضأ كلام في الفروض الآن، إذا غسل يديه إلى الذراعين إلى المرفقين وبعدين غسل وجهه، غسل رجليه، مسح رأسه، في النهاية لخبط الوضوء، لا شك أن مش هو دي الطريقة اللي ذكرها الله عز وجل في الكتاب. ويمكن مما يفيد أن مراعاة الترتيب وأن يستحب ذلك، ولسه هندور على دليل الوجوب اللي حيذكره، مراعاة الترتيب أن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة إيه من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في ترتيب ولا ما فيش ترتيب؟ فين ترتيب؟ العطف بالواو، العطف بالواو هنا، والواو على قول جمهور النحويين أنها تقتضي مطلق التعاطف، مطلق التعاطف. إن الصفا والمروة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله، يبقى إشارة للترتيب ولا ما فيش إشارة؟ يبقى هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للترتيب، يبقى على ذلك نقول يستحب هذا الترتيب اللي يبدأ بذلك. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال وهو يعلم الناس قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني، وجاء في لفظ قال ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا، يبقى أمر ولا ما أمرش؟ يبقى لو بدأ بالمروة ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا إشارة إلى أن ما ذكره الله عز وجل على ترتيب يراعى ما ذكره الله سبحانه حتى لو كان التعاطف بالواو. في المذكور في الصفا والمروة جاء الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، يا ترى هذا في خصوصية صفا والمروة ولا في كله؟ لو كان في كله ما كانش العلماء اختلفوا في هذا الشيء، فقالوا إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال نبدأوا، في رواية قال ابدأوا، يبقى هذا متعلق بالصفا والمروة، وفي إشارة إلى غيره. نشوف كلام النووي وهو مذهبه أنه يجب الترتيب، يقول الترتيب واجب، حكاه أصحابنا عن عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن علي رضي الله عنه، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية، هو المشهور عن أحمد برضه، هو يعني ذكر أسماء كثيرة إنما الجمهور على خلاف ما يذكر، هو ذكر هذه الأسماء، إنما أكثر العلماء على أنه الترتيب ليس واجبا إنما الترتيب مستحب. قال وقال الطائفة لا يجب، قال الطائفة هم الأكثر اللي قالوا لا يجب الأكثر، قال حكاه البغوي عن أكثر العلماء، مش طائفة بقى، يبقى أكثر العلماء اللي قالوا إن الترتيب لا يجب، وحكاه ابن منذر عن علي وابن مسعود، الأداء الراجح عن علي رضي الله عنه إنه عدم وجوب الترتيب. طبعا مش معناه ان الانسان حيقوم يتوضا يغسل رجليه وبعدين يغسل دماغه ويقعد يهجس في الوضوء، لا مش المعنى، المعنى انه فرضنا بعد ما غسل رجليه افتكر وما مسحش على راسه، الان يكفي يمسح راسه ولا يراعي الترتيب بعد ذلك؟ يبقى هنا لو ان انسانا تعمد انه يخالف مع تذكره بدل التلاعب، وحيجي كلام في المتلاعب ان اللي بيعمل حاجه يتلاعب فيها في نيه او في غيره هذا متلاعب ملوش حكم عباده، مفيش في العباده التلاعب. ولكن الانسان الذي ينسى، نسى شيئا بعد ما غسل الوجه مسح راسه، تذكر ما عملش اليدين، ترى غسل اليدين وبعدين غسل الرجلين، على قول الجمهور او اكثر العلماء انه لا يجب التطبيق على صدقه صحيح. اما انه يتعمد يعمل هذا الشيء، انه يتعمد المخالفه، هذا اللي بيتلاعب بالوضوء. يبقى يقول لنا هنا حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء من هؤلاء علي بن مسعود رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومقبول والنخعي والزهري وربيع والأوزعي وأبو حنيفة ومالك والمزني وداود الظاهري، واختاره ابن المنذر. هذا أكثر العلماء اللي قالوا بهذا الشيء لا يجب الترتيب. عايزين نعرف حجة الشافعية والراجع عند الحنابلة أقوى ولا قول جمهور العلماء؟ احتج للجمهور لآية الوضوء، آية الوضوء المعطف بالواو، قالوا الواو لا غير لما نعطف بفاء يبقى ترتيب تراخي، ترتيب وتعاقب، أو بثم يبقى ترتيب تراخي، لكن عطف بالواو لا مطلق التعاطف فقط، يبقى يقصد العطف بس. فلذلك احتج بالآية بأنها مرتبة بالواو والواو لا تقتضي هذا الترتيب، فكيفما غسل المتوضئ أعضاءه كان ممتسلا. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه، ثم يعني أخر مسح الرأس، يعني الرواية فيها ضعف هذه الرواية، إنما تأخير المضمضة والاستنشاق هي اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم زي ما هي في حديث، كان برضو البعض قال إنها شاذة. قال ولأنها طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجناب، لأنها طهارة فلم يجب فيها ترتيب. القياس بأهل يعني كأنه يقول قياس الأقل على الأكثر. قالوا الجنابة هي أشد ولا الوضوء؟ رفع الحدث الأصغر أشد ولا الأكبر؟ قال إذا رفع الحدث الأكبر إنك لو غطست في المية برجليك لغاية ما وصل المية لدماغك خلاص أجزأ عنك هذا الشيء، مع أنه ما فيش فيها ترتيب الآن، يبقى على ذلك الوضوء من باب أولى. هذا كلام الجمهور. الأدلة يعني بذكرونها قوية. قالوا وكتقياس كتقديم اليمين على الشمال، يعني بيقولوا الشافعية والحنابلة تفرضنا وانت بتتوضى تروح تغسل ايدك الشمال الاول بعدين يمين، يصح ولا ما يصحش؟ قالوا يصح طبعا، الشمال قبل اليمين والسنة اليمين قبل الشمال، يبقى ما تفرقش انه الرأس قبل اليدين او اليدين قبل الرأس، هذا قياس. قالوا ولأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة، لو اغتسل المحدث دفعة واحدة ارتفع حدثه. عايزين يقولوا انه هل يلزم اذا اراد انه يغتسل من الجنابة هل يلزم انه ينوي الوضوء؟ هل يلزم ذلك؟ قالوا لا ما يلزمش، يكفي غسل الجنابة. طيب راح مغتسل الجنابة صب على نفسه الماء وخرج بس ما عملش اكثر من ذلك، ينفع يصلي ولا ما ينفعش يصلي؟ قالوا ينفع يصلي، لما يرفع الحدث الاكبر يرفع الصلاة، وهنا ما فيش ترتيب، هنا ما فيش ترتيب، يبقى على ذلك يصح منه الصلاة. ده الجمهور اللي احتجوا بهذه الأدلة أن الواو لا تقتضي الترتيب إنما تقتضي مطلق التعاطف، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان إسناده ضعيفا أنه خالف في مسح الرأس، لكن الأصح منه إنه خالف في المضمضة والاستنشاق، فعلى قول من قال إنهما سنة مش هتفرق. ولأنه طهارة فلم يجب فيها الترتيب، يعني قياسا على الحدث الأكبر وقياسا على غسل الشمال قبل اليمين، دي جملة الأدلة للجمهور. الشافعية والحنبلة حيقولوا لا، احتجاجنا نحن نحتج بهذه الآية، الآية حجة لنا وإن كان فيها شيء من حجة لكم لكن فيها حجة لنا نحن أيضا في ذلك. الآية في إيه؟ قالوا أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، ذكر الكلام اللي قلناه في أول كلامنا إن في حاجات بتوصل هيغسل الوجه اليدين الرجلين، فكان الأصل في الكلام إنه يذكر الموصلات اغسله هذه وبعدين امسحه الرؤوس، كون جعل المسح بين المغسولات دليل على أن هذا الترتيب مقصود، إشارة جيدة، هذه إشارة جيدة. قالوا هذه عادة العرب أنهم إذا ذكروا أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت العرب المتنانسة على نسق ثم عطفت غيرها. يبقى هنا لو ان كلام العرب يتكلم في هذا فهيقول لك اذا قصد الاشياء المغسولة اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وبعدين امسحوا رؤوسكم، اذا الجاري على كلام العرب. لكن كونه ذكر المسح بين المغسولات دليل على أنه يقصد الترتيب اللي مذكور. قال لا يخالفون في ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره. هذا جيد، هذا جيد. طيب قالوا هنا فإن قيل فائدة استحباب الترتيب، يعني قال إذا رد الجمهور بأن الفائدة اللي في ذلك استحباب الترتيب، الإمام النووي يقول لا، نجيب عن ذلك بجوابين، نشوف الأجوبة بتاعته قوية ولا مش قوية. يعني هنا إذا جمهور العلماء قالوا صحيح العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لعلة، العلة هنا استحباب الترتيب، النووي يقول لا، وجوب الترتيب. قال الجواب على قولهم استحباب الترتيب من وجهين، أحدهما أن الأمر للوجوب على المختار، وهو مذهب جمهور الفقهاء أن الأمر على الوجوب، يعني بيقول إن طالما أمر الله عز وجل يبقى الأمر على الوجوب، يبقى يجب الترتيب وما نقولش استحباب الترتيب. ولكن هنا فيها شيء كلام النووي كأنه يعني سهى عن شيء، فين الأمر بالترتيب؟ لما نقول الأمر على الوجوب يبقى الأمر بالترتيب، ما فيش أمر بالترتيب أصلا، فالجمهور ما زال كلامهم قوي. يعني أما كلام النووي هنا كأنه سهو منه رحمة الله عليه في أنه بيقول أن الأمر على الترتيب، ما فيش أمر بالترتيب، أن الأمر على الوجوب، لا في أمر بالترتيب ولا أمر بالاستحباب، ده هو هيئة الآية نفسها، أن الجمل متعاطفة، هل المخالفة هنا لها حكمة ولا ملهاش حكمة؟ إنما قول هنا لو أن الله عز وجل قال رتبوا يبقى صحيح الأمر على الوجوب ما هوش على استحباب، لكن هنا ما فيش أمر أصلا حتى إلا أن في أول إذا قمت بالصلاة فاغسلوا، فاغسلوا يبقى الأمر بالغسل، الغسل واجب، إنما الترتيب ما فيش أمر بالترتيب حتى يقال بهذا الجواب، فالجواب ضعيف. قال والثاني أن الآية بيان للوضوء الوارد لا للمسنون، فليس فيها شيء من سنن الوضوء. صحيح ده في المذكورات، لكن هذا ليس من المذكورات، إن الترتيب ما ذكرش، ما نصش عليه، ده إشارة مفهومة منه. فالذي قاله إنه الأربع الأشياء اللي في الآية صحيح، الجمهور يوافقون على ذلك. الدلالة الثانية أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض نبتدئ أو تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يخالف في ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب، وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم. هذا كلام النووي، كلام جيد لكن لا يفيد الوجوب كما يذكر رحمة الله عليه. قال احتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة، أحاديث كثيرة جدا كلها مرتبة، النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تكون يعني قوة أدلة الشافعية والحنبلة في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للآية، بيان للآية، فلو ثبت عنه ولو مرة واحدا مخالفة يبقى حجة للجمهور. يقول الأحاديث كثيرة جدا، لو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال، لتركه ولكن ما ثبتش أنه تركه صلى الله عليه وسلم. قالوا واللي جاء عن حديث ابن عباس اللي فات يعني حديث ضعيف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخر مسح رأسه للنهاية، قال هذا حديث ضعيف. وعن قياسهم على غسل الجنابة، القياس بين فين الجواب بتاع الشافعية على غسل الجنابة أنه ما يحتاجش فيه لترتيب، قال إن جميع البدن في الجنابة بمنزلة الشيء الواحد، ولم يؤمر في غسل الجنابة بترتيب ولا بغير، إنما أمر بالغسل مطلقا، يبقى على ذلك ما يحتاجش لشيء من الترتيب. الجواب عن تقديم اليمين، هيقول لنا إن اليمين والشمال بمنزلة العضو الواحد، كالعضو الواحد بدأ بيمين العضو ولا بشمال العضو ما تفرقش، يبقى على ذلك اليمين والشمال مع بعض. أيضا يذكر إمام الحرمين يقول الوضوء يغلب فيه التعبد، وقلنا ذكر إمام الحرمين رحمه الله أن الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع، لأن إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتباع مع أن نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب تنكيس الوضوء، يعني عايز يقول جامع العبادة بين الصلاة والوضوء، ما فيش تنكيس في الصلاة يبقى كذلك ما فيش تنكيس في الوضوء، ندا زيدة. أيضا من الحجج اللي قد تعتبر للجمهور هذا الحديث اللي منسوخ ومسند إمام أحمد، وهو عند أبي داود، وأبو داود له في نسختين، نسخة فيها حاجة ونسخة فيها حاجة تانية. خلينا في الحديث اللي في المسند، من حديث المقدام بن معدي الكريب، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. دي رواية في الحديث، لاحظ فيها أنه غسل كفيه ثلاثا، غسل وجهه، فين المضمضة؟ تأخرت المضمضة هنا كأنه نسيها صلى الله عليه وسلم. ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، يبقى غسل الوجه وغسل الذراعين ثم مضمض واستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق جاءت بعد غسل الذراعين. ده اللي في رواية المسند الإمام أحمد، ورواه أبو داود وذكر فيه على الترتيب المعهود نفس الحديث على الترتيب، فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه. والظاهر أنه في سنن أبي داود يعني نسخ، نسخة فيها هذا الترتيب ونسخة تانية غيرها، وذلك اعتمدنا الإمام أحمد لأن أبو داود يروي عن أحمد، الرواية أبي داود نفسها يرويها عن الإمام أحمد عن شيخ أحمد هو أبو المغيرة، يقول حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة. إنما العلماء أهل هذا الحديث ما نقدرش نسلم بصحة الحديث، هذا رواه حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة، عبد الرحمن بن ميسرة مجهول، قالوا مجهول، لكن أبو داود قال إن شيوخ حريز كلهم ثقات، هذا منهم فليكن هذا ثقة أيضا بفرض أنه ثقة مع قول البعض أنه هو مجهول أو كذا، لكن الحديث مخالف للروايات الكثيرة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض الصحة فيقال المضمضة والاستنشاق سنة على كلام جماهير أهل العلم، فإذا تأخرت الكلام في الفرائض المذكورة في القرآن الترتيب الذي فيها، يبقى على ذلك هنا خالف في المضمضة والاستنشاق لعله نسيها فمضمض بعد ذلك واستنشق، على القول بأنها سنة وقول جمهور العلماء ما فيش إشكال لأنها تأخرت، إنما الكلام في ترتيب الفرائض بعضها وراء بعض. يبقى على ذلك الحجة للشافعية والحنبلة حجة قوية من الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، لكن ما زال الأمر في الإشكال، أنه لو أن إنسانا توضأ فخالف بينها هل نبطل وضوءه؟ أنه جماهير العلماء لا يبطلون الوضوء، لا يبطلون وضوءه، بذلك يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة على فرض صحة هذا الحديث، وعلى قول الحنابلة بأنه واجب فيلزمهم أن يقولوا بذلك. وعن الإمام أحمد قولان في مراعاة الترتيب، قول بالوجوب وهو الأشهر، والقول الآخر بأنه موافق لقول جمهور العلماء، فنقول لاحتياط القول بالوجوب في ذلك، لاحتياط القول بالوجوب في ذلك، وجوب مراعاة الترتيب. يبقى إذا راعى الترتيب ولكنه نسي فالناسي لا شيء، لا شيء على الناس، لكن المتعمد للمخالفة نقول هذا متلاعب بالوجوب، هذا متلاعب بالوجوب. يبقى ده الكلام اللي فيه ترتيب أعضاء الوضوء. طيب الموالاة، الموالاة هنا بيقول لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا في أنه رأى رجل يصلي، رجل في الجامع بيصلي في ظهر قدمه حتى نشفة لمعة، بمعنى جزء ناشف يلمع، رجله كلها مبلولة إلا حتى ظهر هي نشفة ما فيش فيها أثر الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. روح عيد الوضوء، كون يأمر بإعادة الوضوء ويأمر بإعادة الصلاة، يبقى معنى الوضوء صحيح ولا الوضوء باطل؟ الوضوء كان باطل، لأنه طيب كون يقول إن أروح عيد الوضوء، أمره بإعادة الوضوء، لو أن المولاة ليست واجبة، لو أن المولاة ليست واجبة كان أمره بإيه؟ بغسل هذه اللمعة، اغسل هذه اللمعة، فعلى ذلك الحديث حجة للجمهور اللي قالوا يجب المولاة، بمعنى أن العضو يكون وراء العضو، فإذا كان فترة طويلة بين العضو والعضو زي إنسان توضف بيته ومشى لغاية المسجد ولا وصلى في المسجد وبعدين تبين له ذلك بفترة طويلة، يبقى يقوم يعيد الوضوء. هنا يقول لنا ابن قدامة المولاة واجبة عند أحمد، نص عليها في مواضع، وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي. قال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة. يبقى المولاة قول البعض من العلماء أنها واجبة يؤيدها هذا الحديث، الإشارة طبعا ما فيش نص أنه والي بين الوضوء، لو كان نص ما كانش فيه خلاف العلماء زي الترتيب، ما فيش نص رتب الوضوء، إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء رتب ووالى بين أعضاء الوضوء في وضوئه عليه الصلاة والسلام. يقول اللي قالوا غير واجبة الموالاة منهم أبو حنيفة رحمه الله، قالوا لظاهر الآية، الآية ما قالت وضوء خلاص اغسل اغسل اغسل وامسح وخلاص، يبقى هنا غسلت ورا بعض اتأخرت شوية في بعض الأعضاء لا شيء عليه. فهنا أبو حنيفة يقول إن ظاهر الآية تفيد عدم وجوب الموالاة، ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها، لأن هم العلماء ما قالوا في الغسل لا يجب الموالاة في الغسل، لا يجب الموالاة في الغسل. تغسل فرضنا الإنسان غسل نص بدنه وبعد اتقطعت المية قاعد يستنى شوية لغاية ما جت بقية المية غسل النص الثاني، قالوا صح الغسل بتاعه صحيح. طيب الوضوء قالوا لا ما ينفعش في الغسل، اللي في الغسل شيء والوضوء شيء آخر، البدن كله كجزء واحد. قال لا، صورة أخرى لو أن الإنسان المية باردة جدا جدا عليه فعايز ما فيش نار يسخن عليها المية، فبدأ ياخد مية الغسل ويغسل راسه وبعدين ينشفها ويستنى شوية تسخن دراعه الثانية لغاية ما غسل رجليه، يصح ولا لا يصح؟ قالوا صح يصح على ذلك. قال طيب في الوضوء في هذا؟ قالوا لا، الوضوء لابد من الموالاة. أبو حنيفة قاس الوضوء على الغسل، قال الغسل لا يجب فيه الموالاة، يبقى على ذلك الوضوء أيضا لا تجب فيه الموالاة. الإمام مالك يفرق إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا، هذا جيد كلام جميل. الإنسان اللي يمكن يسيب فترة بين حاجة وحاجة يكون نسي مثلا أثناء ما يتوضأ سرح في حاجة فضل واقف شوية كده لغاية ما تذكر مكان من الوضوء بتاعه، فالإمام مالك يقول هذا من غير متعمد، لكن المتعمد هو الكلام اللي فيه إنه توضأ وبعد راح يلعب شوية وبعد رجع يكمل الوضوء، هذا ليس الوضوء الشرعي اللي مأمور به. يبقى قول مالك له وجهة من النظر، لكن قول من قال بأنه لابد من الموالاة قولهم أقوى للحديث اللي مذكور، لأنه كان الأسهل عليهم مع قلة المياه في عهدهم أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغسل رجلك إذا تغسل رجلك، لكن لم يقل لو أغسل رجلك، إنما أمر رسول الله عليه وسلم أنه يعيد الوضوء. برضو يمكن لو كان هذا في عضو تاني غير الرجل يمكن قلنا لا الموالاة مش مطلوبة باعتبار هذا عضو آخر وإنه في مخالفة هيغسل عضو بس هيبقى مخالف للترتيب. فرضنا ده كانت اللمعة في وجهه اللمعة في يده وبعدين قال له اذهب فتوضأ، هنقول صحيح عشان يراعي الترتيب اللي بقى في الأعضاء، لكن هذا اللمعة في رجله يبقى لو غسل رجله خلاص انتهى الأمر على ذلك. كونه يأمره بالوضوء هذا فيه إشارة إنه لابد من الموالاة، وقلنا ليس هذا نصا فيها إنما هو إشارة إلى هذا، فهذا القول أقوى في مراعاة الترتيب ومراعاة الموالاة. طيب بيقول لنا هنا الموالاة الواجبة ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يدف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل من الحنبلة إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، حد التفريق ده اللي جاري على كل القواعد عند الحنبلة إنه مراعاة أما يقول لنا هذا الشيء يبطل ولا لا يبطل، يقول لك مراعاة العادة في ذلك، مراعاة العادة في ذلك. فقال حد التفريق المبطل ما فحش في العادة، ما فحش يعني إن إنسان وقف شوية رد على حد بيسأله إنه عايزين كذا عملنا كذا ولا رح مكمل، ولا العادة إن هذا كلام بسيط ما فيش حاجة، لكن إنسان ساب ورحنا مع السرير شوية ولا قام يكمل وضوء، العادة أن هذا ليس وضوءا، يبقى هنا بيقول لك راجع للعادة في التفريق بين عضو وعضو، هذا جيد. طيب يبقى ذكرنا فرائض الوضوء، كم فرض اللي ذكرهم هنا؟ 6 فروض اللي هم: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم الترتيب والمولاء، دي 6 من فرائض الوضوء، كأنه هذه أركان الوضوء، دي أركان الوضوء، إذا ما جابش حاجة منها يبطل هذا الوضوء. هيقول لنا شروط الوضوء، أي إيه الفرق بين ركن وشرط؟ كان يقول ركن الداخل في العبادة الداخل في العمل، شرط كأنه الشيء الخارج عن هذا العمل. يبقى خلصنا الفرائض بالكلام اللي فيها، شروطه ثمانية يعني الحاجة اللي تتعلق بالوضوء، بحيث أن الشرط ما إذا أتيت به لم تأتي بالعمل، ولكن إذا تركته أبطلت العمل. يبقى الشرط يقول لنا وجوده ليس وجوده، وعدمه عدم، عدم الشرط عدم. لما يقول أم يصلي من غير وضوء دي صلاة، يبقى عدم وضوء عدم للصلاة. طيب أم توضأ وجود وضوء للصلاة، وجود للصلاة اللي ما هوش وجود للصلاة، يبقى وجوده ليس وجودا للعبادة اللي تتعلق به، ولكن عدمه عدم. شروطه ثمانية. أول الشروط انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، إلا هنقول انقطاع الموجب بكسر الجيم، الموجب يعني انقطاع الموجب الذي يوجب هذا الوضوء. ده واضح طبعا الكلام هنا، انقطاع ما يوجبه. لو ان الانسان قاعد بيتبول ينفعه بيتبول عمال يتوضا؟ ما ينفع، معناه انقطع الموجب الاول بعدين يبقى يتوضا بعد ذلك. هذا معنى انقطاع موجبه او انقطاع ما يوجبه. ده الشرط الاولاني. هذا الانقطاع الموجب داخل في الوضوء خارج عنه؟ يبقى ده شرط فيه. طيب النية، النية الشرط الثاني، النية، النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما يا ترى هل فيها خلاف؟ وما احنا عارفين هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، خلاص انتهت الحكاية إنه لابد من النية. أمال اللي خلفوا قالوا النية لا مش شرط في صحة الوضوء، إيه دليلهم مع وجود هذا الحديث القوي في الحديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه فيه إنه النية لابد، ما فيش عمل يكون بغير نية. النية فعلى ذلك الجمهور أو جماهير العلماء حيقول لابد من النية. عند الأحناف الإمام أبي حنيفة يقول لك لا، النية تكون في التيمم وليس في الوضوء. النية في التيمم طبعا ما هذا زيدة، إيه اللي فيها؟ هو عموم الحديث هنا إنما الأعمال، أي عمل من أعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. نشوف الكلام هنا، يقول النووي النية عند أهل اللغة معناها القصد والعزم، وعزم القلب يعني. عندما يقول النية بالتجديد وأكثر اللغويين والبعض يقول النية، النية بالتخفيف اللي فيها، لكن الأكثر على النية. مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا، إنسان يقول مأخوذة من قول إنسان نويت بلدة كذا، يعني معناه أنه يقول عزمت على بلدة كذا، نويت أذهب يعني المكان الفلاني. ويقال للموضع الذي يقصده نية، الإنسان يقصد يذهب المكان الفلاني، نيتك فين؟ نيتي البلدة الفلانية. يبقى هنا يقال الموضع اللي انت تقصده نية، موضع انتويت كذا قصدت كذا. يقال البلد المنوي نوي أو نوي، البلد اللي أنوي أذهب إليه والنوي، أين النوي؟ المكان الفلاني، المكان الفلاني. يقال نواك الله، نواك الله أي حفظك الله، أي حفظك الله، كأن معناها قصدك الله بحفظه، أي أرادك الله بحفظ دعاء يعني بذلك، يعني حفظك الله. يبقى النية العزم، عزم القلب على عمل فرض أو غيره، هذه النية. يقول ابن قدامة يجب تقديم النية على الطهارة كلها لأنها شرط لها، كأنه يعني بيقول إن النية تكون قبل البدء في العمل، قبل البدء بالعمل. ودي حتى يقول لك طف انهي عمل، والوضوء تبتدي باليدين، ففرضنا هي مصاحبه لغسل اليدين لابد من قبلها. طب عملت غسل اليدين خلاص، المهم انها اما تغسل الوجه الان هذه الفرائض تكون قبل الفريضه اللي هي الوجه، قبل الفريضه اللي هي غسل الوجه. يجب تقديم النية على الطهارة كلها لأنها شرط لها، فيعتبر وجودها في جميعها. فإن ولد شيء من الواجبات قبل النية لم يعتد به، إن ولد شيء من الواجبات قبل النية لم، يعني المعنى أنه هو قايم بيغسل وشه علشان وشه متوسخ من أثر العمل من أثر كذا ومش على باله لا وضوء ولا غيره، بعد ما غسل وشه طيب مكملها وضوء وراح غسل يديه تنفع؟ يبقى هنا عمل فرضا بغير نية، يبقى يعيد هذا الفرض مرة ثانية، يعيده مرة ثانية. طيب يستحب أن ينوي قبل غسل كفيه علشان النية يدخل فيها الأعمال المسنونة والأعمال الواجبة. فإن غسل كفيه قبل النية يقول كان كمن لم يغسلهما. طيب ولكن بقية الأشياء صحيحة، لأن غسل يدين قبل الوجه هذا ليس من الفرائض إنما هي من السنة، من السنة. بعد ذلك هيبتدي غسل الوجه، غسل يدين إلى الذراعين، هيجي الفرض كان هو بياخد مية إيده بتتغسل مع الشيء. يجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير كقولنا في الصلاة، ده مسألة فيها تيسير، فيها تيسير ان انت طالع من بيتك جاي ناوي صلاة العشاء، وبيتك بينك والمسجد خمس دقائق، دخلت المسجد النية قبل ما تدخل هتصلي العشاء. اما الامام قال الله اكبر، انت ما استعرضش الا وقت قايل الله اكبر وخلاص بعد ما دخلت فيها. هنا في فرق بين النية وبين دخولك في الصلاة في ثلاث اربع دقائق بين الاثنين اللي انت كنت ناوي، لكن حين دخلت في الصلاة ما استحضرتش حاجة، قلت الله اكبر. نقول إما إن مستحضر نية غير هذه الفريضة التي هو فيها أو ما استحضر شيء فهو عائد على ما قبله، عائد على ما قبله بأنية اللي قبلها بدقيقتين بثلاثة وقت يسير. لكن فرضنا أنت في وقت العصر ناوي تصلي العشاء في الجامع النهاردة، وبعدين جيت أنت وأنت جاي المسجد ولا على بالك حاجة، دخلت في الصلاة والإمام قال الله أكبر وأنت قلت الله أكبر، في استحضار لحاجة، هنا يصلح هذه الصلاة؟ لا تصلح، لا يصح. لابد من إنما الأعمال بالنيات، بل لابد من استحضارك بتصلي صلاة العشاء وتصلي صلاة الفريضة. لذلك بيقول لنا في الوضوء نفس الشيء، إنك فرضنا أي من السرير ناوي تتوضأ صلاة الفجر، على ما وصلت للحمام وقضيت الحاجة قمت توضيت ما استحضرتش حاجة وانت بترسل، لكن قبلها بدقيقتين ثلاثة كانت النية الوضوء، يبقى على ذلك هنا تجب النية إذا كان الوقت يسيرا. إذا كان الوقت كبيرا عرفا بين النية وبين العمل يبقى لابد من نية جديدة وإعادة العمل. يبقى بداية الكلام قلنا ان في خلاف في النية بين الاحناف وبين الجمهور، الجمهور على انه لابد من النية، الاحناف في نية الوضوء يقولوا لا مش شرط فيها نية الوضوء قياسا على النجاسة، على ازالة النجاسة. قالوا ما هو الحدثين، ونقول الانسان يغسل من النجس ويتطهر من حدث، الطهارة من حدث ومن نجس، طهارة من النجس لا تحتاج الى نية، قالوا كذلك يكون الطهارة من الحدث. يقول لنا ابن قدامة هنا يستحب استصحاب ذكر النية، يستحب تستصحب النية معناه وانت بتتوضع على بالك وانت بتغسل اعضاء وانت بتتوضع زي ما انت في الصلاة، وانت في الصلاة تبقى دماغك حاضر انك في صلاة، لكن فرضنا استصحاب اثناء الصلاة سرح والامام ركع ركع مع رفع هو عمال بيقول ولكن مش مستصحب، تصح الصلاة ولا تبطل؟ تصح الصلاة، تصح، لا تبطل الا بقطع النية، لا تبطل الصلاة إلا بقطع النية. يعني أنت دخلت في الصلاة وبعدين أنت مستحضر في صلاة العشاء والإمام بيقرأ في الصلاة، أنت ما قطعتش، أنت ما زلت بس غاب عنك، يمكن افتكرت أن أنت في التراويح وهو عمال يقرأ، أنت دماغك في التراويح ما أنتش، لكن في أول الصلاة كنت مستحضر صلاة العشاء، سرحت شوية في صلاة تانية وبعدين رجعت تاني لما أنت فيه. طالما لم تقطع النية، ما قطعتش، أنت نويت تصلي التراويح، نويت تخليها صبح بدل ما هي عشاء، إذا قطع نويت أنك مش في صلاة أصلا، هنعمل أمثل قدامهم كده في الصلاة، إذا فعل هذا شيء قطع النية بطلت الصلاة. لكن سرح يقول لك عزبت عنه النية، تعزب عنه يعني تغيب عن عقلي النية، عمال بيقرأ ويعمل بس مش مستحضر أنه في صلاة مغرب ولا في صلاة عشاء، فالصلاة صحيحة طالما بدأ بأنه نوى في أولها. أهو بيقول لك إن عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها، لأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها. عزبت معنى غابت عنه، غابت زي إنسان اللي صايم، وانت صايم تقعد طول النهار فاكر انت في رمضان ممكن، لكن الغالب الواحد طول النهار بينشغل في شيء ما بيخطرش على باله كثيرا. فعلى ذلك يقول لك ان هنا لو كلفنا الانسان لازم يستحضر النية، هذه مشقة عليه في الصيام في الصلاة ونحوها، فعلى ذلك لا يلزمه الا لو انه نوى قطع هذه النية. اذا نوى قطع النية خلاص ما فيش نية صلاة، هو واجب يصلي بطلت صلاته. يقول لنا الامام النووي في نية الوضوء الطهارة قسمان أو ضربان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس، ده كلام صحيح، ده كلام الشيرازي في المهذب. قال أما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى النية، لا تفتقر الطهارة عن النجس للنية، معناه إن فرضنا إيدك عليها دم وإنت ماشي نزل الشتاء على إيدك شال الدم من عليه، هنا إزال الدم ولا مازال موجودة؟ ما لوش أثر الآن، تحتاج لنية في إزالة هذا الشيء؟ لا تحتاج، لأن هذا من باب التروك، من باب التروك فلا تفتقر إلى نية. يبقى هنا يقول لنا باب التروك ليس مطلوبا فيه استحضار النية، زي ما نقول لا تزني، لا تسرق، لا تفعل، أنت لا تفعل هذه الأشياء مش محتاج أنك لا تفعل وكمان تستحضر النية فيها، البطول ما أنت ماشي أن أنا ناوي أن أنا ما أسرقش، ناوي أن أنا ما زني، تكلفة بالشيء الشاق على الإنسان. فعلى ذلك أبواب التروك لا تحتاج إلى نية، لكن أبواب الأفعال والاستقرار هي التي تحتاج إلى نية. فلذلك يقول لنا هنا إزالة النجاسة صارت من باب ترك الزنا وترك السرقة ونحو ذلك، لا تفتقر إلى نية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، طب مش كفاية كده من أعمال بالنيات وخلاص، عرفنا إن الأعمال الصالحة بالنية الخالصة خلاص على ذلك. أكد لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الإنسان الذي يعمل له نية هذا العمل الذي يعمل، يقول الخطبي أفادت هذه الزيادة فائدة لم تحصل بالأول. الأول إنما الأعمال بالنيات، عرفنا إن كل عمل لابد أن تستحضر فيه نية. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: أفاد تعيين العبادة المنوية، أنه تعيين العبادة شرط في صحتها، كأنه قال إنما الأعمال بالنيات بعمل، هتعمل العمل الذي تؤجر عليه ما كان بالنية الصالحة. وإنما لكل امرئ ما نوى، كأنه يقول عين العمل الذي تعمل في هذه الصلاة، هذا صوم، هذه عبادة كذا، هذه عبادة كذا، حتى تؤجر على ذلك. ده كلام الخطابي. طيب النية بيقول لنا الإمام النووي شرط في صحة الوضوء والغسل والتأمل. من قال بهذا الشيء؟ قال: قاله الشافعي، وقال به قبل ذلك الزهري وربيعة شيخ الإمام مالك، ومالك نفسه، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود بن علي، وجمهور الحجازيين، وهذا مروي عن علي رضي الله تبارك وتعالى. يعني الجمهور بل الجماهير الذين يقولون ذلك لا بد من النية، والحديث يفيد ذلك، بل الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا لذلك، أن تعبد الله في كل عبادة، أن تخلص الله سبحانه، أي تستحضر هذه العبادة وتوجهها للرب سبحانه وتبارك وتعالى. ذهب الأوزعي والحسن بن صالح وزفر من الأحناف إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية. كل هذه عند الإمام الأوزاعي، الحسن بن صالح، زفر، قالوا يصح الوضوء والغسل وكذلك التيمم بلا نية. أبو حنيفة والثوري ورواية أخرى عن الأوزاعي قالوا لا، يصح الوضوء والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية. قالوا الوضوء اللي يكون بالماء هذا يكون بلا نية يصح، لكن التيمم لابد فيه من نية. أي فرق ما دي عبادة ودي عبادة؟ أي تفرق بين هذه؟ قالوا احتدوا بقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا ما قالش فيها نية ولا غيره، ونفس الحكاية هيقولوا ما فيش فيها بسملة ولا غيره في الآية. إذا قمتم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنكم إنه توضأوا على اسم الله أو توضأوا باسم الله، وهو كان يسمي اسم الله عليه وسلم. ذكرنا الكلام اللي في التسمية أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن الأمر فيه لم يصح أمر حتى يقال بالوجوب اللي فيه. فدائما يتوقفون عند الآية إلا إذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد الأمر والوجوب في ذلك. فقالوا هنا فين بقى أن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا أو توضأ كما أمر الله، توضأ كما ما قالش ربنا هنا نية في هذه الآية. صحيح ما قالش أنه بنص فيها، بنص إنما فيها إشارة، قال إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى إذا أردتم، وإنما قول النية هي إيه؟ العزم، على مش مجرد يريد شيء يريده ويعزم على فعله. يبقى على ذلك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال والنيات، والإشارة في قول إذا قمتم إلى الصلاة يفيد قول جمهور العلماء بأنه تجب النية. احتدوا أيضا اللي هم الأحناف وغيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في الحديث: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. فإذا أنت صحيح، والله لو الحديث لوحده في المسألة صح. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حتى، يعني أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تفك الضفائر بتاعتها علشان تغتسل من الحيض أو من الجنابة، هنا من الجنابة، فيقول لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حسيات، مش لازم تفك الضفائر في غسل الجنابة لأنه يكسر. طيب قال: ثم تفيضي عليك الماء، صب الماء على اللسان، تحثي تفيضي فإذا أنت قد طهرت. فين النية هنا؟ قالوا ما ذكرش نية في هذا الحديث، إنما يكفيك يبقى مش محتاجة لأكثر من ذلك. الجمهور طبعا حيقول لك لا صحيح هذا في هذا الحديث، إنما عندنا حديث ثاني اللي واقف لك أمام كل حديث وكل عبادة إنما الأعمال بنيات، وهذا حجة قوية للجمهور. طيب يقول واحتج أيضا الأحناف وغيرهم بأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت. هذا قياس، يعني يقول المرأة الذمية هل تصلح لها نية في الغسل تغتسل عشان تصلي؟ ذمية ما يصلحش. طيب إذا اغتسلت هذه يصلح زوجها يجامعها ولا ما يصلحش إذا اغتسلت من الحيض؟ قالوا طيب ما فيش نية هنا، وحتى لو لها نية ما تصلحش هذه النية. قالوا يبقى على ذلك طالما صح غسل غير نية فليقص باقي الأغسال عليه، أن باقي الأغسال تكون بغير نية. لكن الجمهور حيقول لا، عندنا قول الله سبحانه إنما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يبقى تعبد وأنت مخلص، أمرت بذلك، الدين العبادة، أن تخلص العبادة. يبقى هنا مخلص لله دينك، يعني ما كلفك به، أن تخلص في عبادتك لله سبحانه. الصلاة عبادة والوضوء عبادة والزكاة عبادة، العبادات يبقى تخلص لله أي توجهها لله، تقصد بها وجه الله. رجعنا لقولنا في النية، النية معناها القصد، إذا هنا مخلص لله أي قاصدا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. حجة قوية. قال والإخلاص عمل القلب وهو النية، والأمر به يقتضي الوجوب، أنه وما أمروا إلا ليفعلوا كذا، إذا هنا التخصيص والقصر على ذلك دليل الوجوب. احتجوا بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم ما قالش اغسلوا وجوهكم من غير ما يذكر الصلاة، ذكر الصلاة. إذا قمتم إلى صيبة إذا أقصدتم، إذا أردتم الصلاة افعلوا كذا وكذا، قالوا هذه نية وهذا قصد. إذا معناه فاغسلوا وجوهكم من أجل الصلاة، من أجل الصلاة، هذا معنى نية، هذا كلام جيد وقوي. من السنة الحديث القوي العظيم عنه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأن لفظة إنما للحصر وليس المراد صورة العمل، فإنها توجد بلا نية، صورة الوضوء قد توجد بلا نية، ولكن المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. دليل آخر في قوله سبحانه إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينور، يعني في الجزء الثاني من الحديث إنما لكل امرئ ما نوى إلا آم غسل إيديه وغسل ولا ينوي الوضوء، هذا يحسب له؟ قال لك لا، الجزء من الحديث يقول إنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي ما لوش حاجة، يبقى ليس هذا وضوء. دي جملة كلام الجمهور، كلام الجمهور أقوى. يقول لنا النووي النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها، يعني النية في قلب الإنسان إنه عزم على كذا، ولما نقول إيه هي النية نقول إن هي معنى عزم القلب، قصد القلب، هذه النية. محل النية فين؟ محل النية في قلب الإنسان، ولا يحتاج إنه ينطق بلسان إلا أن يكون موسوس. إنسان الموسوس له أحكام تانية، الموسوس له أحكام تانية، إذا نقول إنه لا تتلفظ بنية ليس من السنة تلفظ بنية، ولكن فرض إنسان موسوس ولا حيعرف يتوضأ إلا ما قلنا ويتتوضأ قلنا وتتوضأ. يبقى الكلام الموسوس ليه أحكام تانية غير أحكام باقي الناس. فلذلك لما العلماء يقولون إنه من البدعة القول بأنه التلفظ بالنية نقول نويت أتوضأ ولم يثبت، هذا كله صحيح، لكن إذا تكلمنا عن الموسوسين له شيء تاني في المعالجة في الكلام العلماء فيه. يبقى النية بالقلب، إذا نوى عند ابتداء غسل وجهه ولم ينوي قبله ولا بعده صح وضوءه، صح وضوءه. لو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل باقيه، يعني خد الماء وبعدين غسل حط على جزء من وجهه ما فيش نية وبعدين نوى وبعدين حط على النصف الثاني، ينفع هنا؟ لابد من ايه؟ يعيد النصف الاولانيه، لابد من ايه؟ لو انه بدا الوضوء غسل ايديه ومضمض واستنشق واستنثر من غير نية بعدين نوى وراح غسل وجهه، هنا الثواب يبتدي منين؟ من ساعة ما غسل الوجه، على قول، على قول آخر إنه يجي على الجميع، يكون من الجميع. القول الآخر ده قياسا على الصيام، قياسا لأن في الصيام برضو في كلام للعلماء في إنه لو صبح في أول اليوم مش ناوي الصيام، وبعدين في نص اليوم لا أنا ما كلتش مكمل يوم بقى صيام خليني صايم فأكمل، يصح ولا لا يصح في النافلة؟ يصح في النافلة. طب يقدر منين؟ من ساعة ما نوى ولا من قبل ذلك يجي على اليوم بحاله؟ برضو العلماء اختلفوا على قولين، قول بأنه يؤجر على اليوم بحاله، قبل أن الصيام كتلة واحدة، جزء واحد كله مع بعض، فعلى ذلك هنا نوى الآن فاستدرك ما مضى منه، لأن الجوع اللي بيكون في الصيام مترتب بعضه على بعض، ما هوش الآن جوع غير الجوع اللي كان موجودا قبل ذلك، لا هو هو اللي بينبني على قبل، يبقى له هذه النية جرت على ذلك. طيب الوضوء اللي قالوا لا ما ينفعش، بل وضوءه من ساعة اللي النية بتاعته هذا إذا لم يكن قبل ذلك في فرائض ضيعة، ولا فرائض ضيعة لابد أن يأتي بهذه الفرائض فيؤجر على جميعها. كلامنا لو أنه ترك مستحبات كغسل اليدين كالمضمضة والاستنشاق والاستنثار على القول بالاستحباب، الآن نوى وبدأ غسل الوجه وكمل الوضوء على ذلك، هل يؤجر على ما سبقه؟ قالوا لا والله، الأعضاء عضو غير عضو، أعضاء مختلفة، غير الكلام في الصيام إن اليوم هو يوم واحد ملوش بعض يوم فيها، لكن هنا أعضاء الوضوء مختلفة، فقالوا يساب على جزء، الجزء اللي هو من ساعة منوى لغاية ما انتهى في ذلك. بيقول لنا الإمام النووي قال الجمهور لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره. المتوضئون ثلاثة أقسام، ده كلام النووي بيتكلم يعني عن الإنسان اللي بيتوضأ، إما يتوضأ يعني بيرفع الحدث وهو ما هواش من أصحاب الضرورات وما هواش من أصحاب الأعذار، أو بيتوضأ وبيمسح على الخفين، أو إنه به حدث دائم كالمرأة المستحاضة. يقسم لنا المتوضئين يعني لمعرفة إيه اللي بيذكروا فيها، بيقول لنا صاحب الطهارة اللي هو من غير ملوش عذر ولا حاجة، الإنسان العادي زي كل الناس توضى ملوش عذر، مش مجروح، ملوش لابس خف وكذا، هذا بيسميه طهارة الرفاهية. طهارة الرفاهية كلمة بس حبينا نعرفها لما نلاقيها في كتاب من كتب الفقه بعرفها، معناها طهارة الرفاهية مش الطهارة المستحبة، لا هي الطهارة اللي من غير عذر، يعني ده ملوش عذر من أعذار انه مجروح، انه مريض، انه لابس خف، انه به سلسبول، بها استحاضة، لا ده انسان سليم، يبقى كأنه عايز يقول طهارة الانسان السليم، طهارة السليم يسميه بصاحب الرفاهية. طهارة الثاني اللي بيسميه صاحب الخف اللي حيمسح على الخفين. الثالث طهارة من به حدث دائم كالمستحاض. طب احنا ايه اللي هو عايز يذكر لنا من الكلام ده، التقسيمة دي ايه وراها؟ عايز يقول النية ينوي ايه، ينوي ايه، حيقسموا النية الى قسمين، نية رفع الحدث ودي الاصل، نية استباحة العبادة، استباحة الصلاة نية تانية. ايه الفرق بين دي ودي؟ يقول لك الانسان اللي ملوش عذر يبقى بينوي رفع الحدث، رفع الحدث. طب لو انه نوى استباحة الصلاة هي ما تفرقش. طيب صاحب العذر ينوي ايه؟ صاحب العذر هنا اختلف، البعض يقول رفع الحدث، الجمهور يقول لك حدث ايه، والحدث موجود زي ما هو ما تفعش ولا غيره، حينوي ايه؟ لابد ينوي استباحة الصلاة. هنا الكلام نعرفه فقط، وإن كان نقول الراجح إن نية رفع الحدث تجري على الجميع، والناس ما تفهمش الفرق بين لدى ولدى، لا في حديث قال النية كذا ولا النية كذا، النية وخلاص النية، وهذا الذي يفهمه الناس، والدين يسر ليس عسرة، والكلام هذا لمعرفة لطلبة العلم فقط، طلبة العلم كلام علمي يعني نعرف المقصود. اللي بيتكلم يقول نية استباحة الصلاة، بيقول اللي عذره دائم زي به سلسبول كل شوية نقط كل شوية نقط، اللي كان قال هذا الإنسان لما يقول إنه نوى رفع الحدث، ما هو الحدث موجود على ما ارتفعش موجود على طول، هنقول نوى رفع الحدث ازاي؟ زي هذا الإنسان، الإنسان اللي محولين له مجرى البول على حقيبة تحط بجواره فعلى طول البول بدعم كله نزل على طول، اللي محولين له مجرى الأمعاء على حقيبة بجواره ينزل منه البراز على طول على الحقيبة. نقول هذا نقول أنه رفع الحدث، أني حدث يفهم الحدث دائم على طول ما ارتفعش، قالوا هذا أنه استباحة الصلاة، يبقى يتوضأ علشان يستبيح الصلاة ليس بنية رفع الحدث. هذا كلام جيد ككلام علمي، لكن أما كلام تطبيقي على الناس من اللي يفهم الفرق بين دي وبين دي؟ الناس ما تفهم هذا الشيء ولا تلزم بهذا الشيء، يكفي أن نوى الوضوء خلاص، نوى الوضوء، فإذا قلنا لهذا الإنسان نتوضأ لكل صلاة فريضة، لكل صلاة فريضة وصلي به ما شيء من النوافل. لكن أنت كطالب علم تفهم، إذا تقرأ هذا الكلام في الكتب تفهم الفرق بين نية رفع الحدث ونية استباحة الصلاة عند هؤلاء. يبقى الراجح في هذا الكلام كله لو أن الإنسان توضى من أجل الصلاة، يتوضى عشان يصلي ولا نية رفع حدث ولا نبي استباحة، يتوضى عشان يصلي زي ما كل الناس بتعمل، آي متوضى عشان يصلي، لا استحضر نية رفع حدث ولا استحضر نية انه استباحة الصلاة، بيتوضع علشان يصلي، ويمكن كنت عشان يصلي دي هي دي استباحة الصلاة اللي يقصدها العلماء. يقول طيب لو نوى هذا الإنسان الطهارة لشيء لا يستباح إلا بالطهارة، هل النية يعني لابد نية بتوضع عشان أصلي؟ ما ينفعش بتوضع عشان أقرأ القرآن وبعد كده أبقى أصلي بهذا الوضوء، ولا لابد إن هي نية علشان الصلاة؟ فيقول لنا العلماء إما بيتوضأ لفعل شيء واجب أو لفعل شيء مستحب أو لفعل شيء لا يستلزم النية، ليس مستحب لا يستلزم الوضوء وليس مستحبا فيه الوضوء. نشوف هذه الصور اللي يذكرها. يقولون تستحب الطهارة لقراءة القرآن والجلوس في المسجد وللأذان والتدريس وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم الشرعي. هذه طهارات واجبة؟ ما فيهاش حاجة، هذه كلها مستحب، طهارات مستحبة. فإن نوى الطهارة لهذه الأشياء هو على حدث ثم تطهر من أجل ذلك، قد يكون هذا التطهر لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر، يعني هو على جنابة وبعدين عايز نقرأ قرآن، لا استحم الأول قام اغتسل. النية الآن بيغتسل من أجل عبادة ولا مش العبادة؟ من أجل عبادة، لا تصح إلا بهذا، يبقى على ذلك يصح منه هذا الغسل حتى لو لم ينوي الصلاة. قام اغتسل لأنه جنوب ولا صلاة ولا غير، اغتسل لكونه جنوبا يريد رفع هذا الحدث، يصح منه هذا أو هذه النية. طب لو أنه توضأ لما لا يستحب له الطهارة، هل يرتفع الحدث ولا لا يرتفع الحدث؟ نشوف إيه الصور اللي يقول هذه. يقول قال الماوردي مما لا يستحب له الوضوء دخول السوق، يعني استحبابا شرعيا، يعني ما داش فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوضوء في كل وقت مستحب، الوضوء في كل وقت مستحب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يبقى الوضوء مستحب. لكن هو بيقول إن هذا الشيء يعني قام اتوضى عشان يروح السوق، لا مستحضر الصلاة ولا مستحضر قراءة، يتوضى عشان يروح السوق، كأنه يتوضى علشان يتبرد بنية التبرد، ما هوش بنية العبادة. على ذلك هذا الوضوء يصلح للصلاة ولا لا يصلح؟ إذا كان لم يستحضر فيه عبادة ولا صلاة إنه أراد التبرد بهذا لا يصلح، لا يصح منه يصلي بهذا الوضوء. لكن إنسان بقى عايز أروح السوق وأنا متوضي، هنا صحيح ما لا يسن الوضوء من أجل السوء، لكن الآن هو له نية وضوء أنا ملوش نية وضوء، لا نية وضوء حقيقة إن هذا الإنسان أروح السوء وأنا متوضي يمكن يحضرني الصلاة وأنا في السوء أو أصلي، يبقى على ذلك يمكن يحضرني بهي فيها نية عبادة، هذا وضوء صحيح. ولذلك هنا تخيل هذا الشيء اللي بيذكره إنه فقط أجل ذلك، هذا نظري فقط، كلام نظري فقط. لو فرضنا إن بيتوضع من أجل ذلك يجي فيها الخلاف بين العلماء إنه هل ينفع هذا يصلي به ولا ما يصليش به، لكن نحن لا نتخيل هذا الشيء. بيضرب المثال مثلا بيتوضع عشان يعود المريض، بيتوضع لزيارة الوالدين، بيتوضع للقاء القادم، بيتوضع لا نتخيل اللي بيتوضع ليه لهذا الشيء، اللقاء القادم والقادم محتاج الوضوء عشان يتوضع له، لو فعل هذا من أجل فلان ما هيش عبادة، يبقى هنا يكون ابتدع واخترع في دين الله عز وجل. لكن الغالب اللي يفعل ذلك، ويعني لو قلنا الكل اللي يفعل ذلك لن نكون مبالغين، لا يفعل ذلك إلا من أجل الصلاة، إلا من أجل أنه يمكن لما أقابل فلان يشغلني بالمقابلة عن شيء، أحب أقرأ في مصحف، أحب أعمل كذا، ألاقيه يبقى وجدت نية للعبادة من أجل هذا الروح. طالما وجدت نية من أجل عبادة ولو بعد حين، يصح منه هذا الوضوء أنه يفعل به ما شاء من صلاة من غيرها. لكن إذا كان الصورة اللي ممكن نتخيلها إن ما تصحش، إنسان قام بيعلم تلامذة بص الوضوء إزاي، الوضوء كذا وكذا وكذا، علمهم الوضوء، ما فيش في نيته إنه بيتوضأ، ده بيعلمهم بس نية التعليم، هذا يرفع الحدث؟ لا، لأن نقول لابد من النية في العبادة. أما باقي هذه الأشياء طالما إنه يتوضأ من أجل كذا، علشان القادم، عشان يزور أباه وأمه، عشان كذا عشان كذا، يقصد به الوضوء الشرعي، خلاص هو الوضوء الشرعي هذا الذي يرفع الحدث فيصح به العبادة. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله إن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف، انه جاي من الشغل عرقان وتعبان، اما اتوضى من وضوء ومنه ازيل ما علي من العرق وكذا، يصح ولا ما يصحش؟ يصح طبعا، يصح طبعا. لو احرم بالصلاه بنيه الصلاه والاشتغال بهذا شيء، يعني طردا يعني وراء هذا الامر، ضمن الحدث لكم. لو أحرم بالصلاة، إنسان دخل في الصلاة يقصد الصلاة، والاشتغال بها عن غريم يطالبه، والاشتغال بها عن غريم يطالبه، يعني أنه فلان مستنيني هطول شوية في الصلاة عشان يزهق ويمشي، لكن هو نيته الصلاة، نيته الصلاة. تصح ولا لا تصح؟ تصح منه الصلاة، تصح منه الصلاة. لكن غير إنسان بيمثل داخل الصلاة بيمثل وهو لا بيصلي ولا غيره على فلان يمشي بس، تصح صلاة؟ لا تصح. فكلامنا هنا أنه نيته يصلي ومعها أنه يطول علشان فلان يمشي يزهق منه، تصح هذه الصلاة. لو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة، اغتسل من أجل الجنابة ومن أجل الجمعة، الاثنين نوى الغسل، يصح منه ولا لا يصح؟ لأن فيهما للاثنين، هو نوى الاثنين والغسل واحدة، ما فيش معنى أنه يغتسل للجنابة بعدين يعيد تاني غسلا آخر للجمعة، وإن فعله البعض فعل ذلك. لكن إذا اغتسل غسلا واحدا من نيتين، الراجح من كلام أهل العلم أنه يجزي عن الاثنين. إن أحدث أحداثا ونوى رفع حدثه، إن أحدث أحداثا يعني هو محدث في، لو فرضنا امرأة عليها الجنابة، كان عليها جنابة وبعد ما أجنبت وما استحمتش نزلت عليها الدورة صارت حائضا، يبقى جنوب وحائض أيضا، وبعدين جاء الوقت ارتفاع الحيض، الآن بتغتسل بنية الغسل لرفع الجنابة اللي كانت عليها. يقول إن استحضرت حاجة واحدة من الحاجات، النية نفسها رفع الجنابة عشان تستبيح الصلاة، يبقى على ذلك تأتي على باقي الأشياء. يقول إذا نوت أحدهما صح غسلها وحصل جميعا، لأن اللي قايم يتوضى مش محتاج إنه متوضى عشان تبولت وعشان تبرست وعشان خرج من النية، دي ميت حاجة يستحضرها، دي مشقة عليك العبادة. لا، يكفي إنه نية رفع الحدث خلاص، استحضر حاجة واحدة من الحاجات نوى بها تصح منه يصح، ما استحضرش حاجة واستحضر استباحة الصلاة يصح منه ذلك. وأن إنسان على جنابة وقام من الليل يغتسل، ما استحضرش رفع الجنابة إنما اغتسل بنية دي إنه غسل يستبيح به الصلاة، يستبيح به الصلاة، إذا هذا غسل الجنابة فيصح منه ذلك. إن نوى نية صحيحة ثم نوى بغسل أو بغسل الرجل مثلا التبرد، لو إن إنسان نية صحيحة يتوضى لغاية ما جاء عند الرجلين فاستحضر إنه الآن عشان رجلي تبرد، بنقول صحيح صحيح نية جديدة فوق، لكن نية الماضية موجودة إنه بيكمل الوضوء، فالنية الأولى صحيحة ما قطعش النية الأولى، إلا إذا نوى قطع الأولى إن لا خلاص ما بقاش وضوء، مش وضوء ده حقصاً رجلي للتبرد أو للتنظيف ولغيت الوضوء، ده أمر آخر. لكن إذا كان والله لما جاء عند غسل رجلي مطول شوية عشان أبرد رجلي بالمية في الصيف، لا شيء، الوضوء بتاعه صحيح. لو غسل المتوضئ أعضاء إلا رجليه فسقط في نهر من غسلته، يعني هنا الصورة واحد واقف على الرصيف بتاع البحر عمال بيتوضى من مية البحر فرضنا ذلك، وبعدين لغاية ما وصل لغسل الرجل راح متزحلق نازل في المية، رجليه اتغسلت الآن، يصح الوضوء ولا لا يصح؟ طالما انه مستحضر لنية الوضوء يصح منه ذلك، يبقى على ذلك إذا نزل فيها، إذا والله مش مستحضر بنقول اغسلها خروجا من خلاف في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.